يعني وبالذات مثلا اعطاء اشياء حق منع الحمل او الاشياء هذه، لان الشريعه من مقاصد الشريعه تكاثر الامه، يعني الشريعه فيها الحث على تكثير نسل المسلمين. انا الطبيب لما اعطي هذه الاشياء انا اصادم مقصود الشريعه لتكثير نسل المسلمين، فاذا ما اعطيه الا في الحالات الضروريه، اخشى على صحه المراه ما يمكن تستحمل من نهائيا ان تحمل، ولو حملت خطر مؤكد على حياتها يعني. ولا بد ان يوافق الزوج لانه هو ايضا له حق في الولد، وهو بس المراه التي لها حق في الولد، فاذا المساله لا بد ان يبحث فيها ايضا. الادويه التي تخفف الشهوه، قد يجوز اعطاء مريض دواء يخفف الشهوه مثلا حتى لا يجد العنز وحتى لا يقع في شيء، لكن ما يجوز اعطاءه دواء يقطع الشهوه بالكليه ويجعله عنينا لا يقوى على الوقاع. مثلا عمليات التجميل، في بعض عمليات التجميل مباحة، مثلا واحد صار له حروق لا بد من عملية تجميل، مثلا واحد عنده حول ممكن يعمل عملية تجميل، مثلا سحب الدهن الشحم من البطن، هذه سألنا فيها بعض العلماء قال إذا ما تسبب ضرر ممكن يسحب، إذا ما تسبب ضرر ممكن يسحب الشحم هذا، إزالة الأصبع الزائد مثلا، أشياء يعني مشوهة. لا أو مثلا إزالة الوشم، هذه واحد مرة الإخوان سألنا فيها قال أنا عندي وشم وشمت وأنا جاهل، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن ساعد من هذا الفعل، قال أنا أذهب الآن عملية تجميل، إيش الحكم أني أذهب الوشم بهذا؟ فكان جواب الشيخ العثيمين لما سألت عن المسألة قال يجوز أن يعمل عملية لإزالة هذا المنكر، هو أصلا هو وضع منكر هنا في الجلد فيجوز أن يزيله، ممكن نسوي له عملية. لكن لو واحد جاء قال والله بسوي عملية تصغير الثدي ووشر وتفليج وشد، يعني هنا في اشياء تغيير لخلق الله واضح، ولا في داعي ولا في عيب ولا في شيء، بس انما القضيه قضيه يعني هذه مساله تصغير الثدي كان جواب الشيخ العثيمين فيها واضح، قال هذه مثل التفليج ما تجوز، فلا يجوز عملها. الان ما هو قصدي اني اطرح لكم احكام يعني تفصيليه في المواضيع، بقصد يعني بقدر ما قصدي ان اثير النقاط هذه عند اخواني الاطباء والطبيبات حتى يحصل فيه اهتمام وسؤال، وانه بس والله جاء ايش يبغى عمليه، طيب يلا سوي العمليه. مثلا اسقاط الاجنه، ايش حكم ان تسقط الجنين؟ قد تاتي بعض النساء التي يفعلن الفاحشه والعياذ بالله في بطنها الجنين، تستعد تسقط الجنين. في الاعضاء المبتوره، قد تقطع يد، قد تقطع رجل، قد يقطع شيء سرطان في اشياء معينه، فهذه الأعضاء كما يقول الشيخ ابن باز لما سألته عن المسألة لابد أن هذه الأعضاء محترمة مصانع، لابد أن تلف وأن تدفن. إلا الأشياء مثل الأظفار والشعر والأشياء هذه المخلفات البسيطة، لأنه الآن يعني الظاهر أن بعض الأشياء يعني تجمع ويلقى بها تخلف المهملات مثلا أو في الزبالة أو في أي شيء، فهنا لابد أن يراعى ما قطع من حي فهو ميت، ولا بد أن هذا الشيء يصان ويدفن، لا بد يطلع فيها إجراءات، وأنتم بينكم بين إدارة المستشفى تتواصلون بالحق، ويعني حتى هذه الأشياء لا تذهب هكذا. مثل الجنين الذي سقط إذا ما أخذوا أهله مثلا وين يروح؟ إذا كان الجنين قد نفخ فيه الروح فلا بد من معاملته كجنازة كاملة وأن يدفن في المقبرة. إذا كان الجنين لم ينفخ فيه الروح أو كان يعني شيء بسيط نزل فيدفن في أرض، لكن لا يشترط أن تكون مقبرة، لكن يدفن يعني لابد أن يدفن في أرض، لابد أن يدفن في أرض ولكن ليس في مقبرة، ما هو لازم ما يشترط أن يكون مقبرة. إذا كان جنين لابد من دفنه، جنين حي يعني فيه روح سقط ميت وقد نفخت فيه الروح فلابد أن يدفن في المقبرة. قضية مثلا التشريح، يمكن يحدث تساهل مثلا لا سمح الله فيؤتى بجثة إنسان مسلم لتشرح، فإذا اكتشفت أنت بالقرائن تبين لك أن هذه جثة مسلم فلا يجوز لك مطلقا أن تشرح فيها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا، فيعني تجيب لك جثة وتجيب منشار الكهربائي وتحك الراس تطلع دماغ وتفحص هذا على جثة أخي، لو أنت مكانه ماذا تفعل؟ ترضى بهذا الكلام؟ لكن لضرورة الطب الأصل أن الأجساد محترمة تدفن، ما تبقى حتى على وجه الأرض تدفن، وجوب الدفن واجب،